لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. تدل هذه الملصقة أن هذه العربة تحمل مواد خطرة. يشير اللون الأحمر والرمز إلى خطر حريق نتيجة مواد سائلة كالمحروقات مثلاً.